قدوة الواقع هي صمت متكلم وتوجيه بحكمة بدون الإحساس بألم المطرقة، والفعل دائما أسرع وأوقع في التأثير من القول عند عقول ونفوس المشاهدين. القدوة شيء خطير خطير جدا، فالإنسان القدوة هو من يملك الإنارة الذاتية من بصيرة مشعة ترى الحق حقا. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا والمستمعين خاصة وأمة الإسلام عامة اتباع الحق واجتناب الباطل. هذه البصيرة المشعة هي التي يقتدي بها الآخرين، فمن امتلك إشعاع الحق الذاتي أضاء الطريق لذاته وللآخرين، ومن امتلك ظلمة البصيرة والعياذ بالله هلك وأهلك الآخرين. فالقدوة هي ذلك المقطع السلوكي الحي، فإما أن يكون مقطع سلوكي حي منير، وإما أن يكون مقطع سلوكي حارق للذات وللآخرين. وإحنا ما زلنا معاكم في أهمية القدوة عند سعيد القحطاني. قلنا في الدرس السابق إن النقطة الأولى إن القدوة هي مثال حي أو مرتبة عالية تشد الإنسان إلى أن يصل إلى تلك المرتبة بالنظر إلى تلك القدوة في المكان الأعلى. وأيضا قلنا إن الإنسان المقتدي بالقدوة يصل إلى قناعة إن أفعال الآخرين هي في الواقع مبادئ يراها ممكن أن يصل إليها. إذن القناعة بأن الأقوال يمكن أن تنفذ عن طريق رؤية الأقوال أفعال باتباع القدوات. النقطة الثالثة عند القحطاني إن الإنسان القدوة دائما موضوع تحت رقابة مجهرية من الناس اللي حواليه دائما، وعليه أن ينتبه أنه تحت المجهر وعلاج هذه المعضلة. يعني مثلا الإنسان الأب أو الأم القدوة في البيت، أو المدرس في الفصل، أو القائد في المؤسسة، أو الداعية في المجتمع، أو المحاضر في الجامعة. هذا الإنسان المجتمع حاط يعني نصب بفضل الله قدوة، فهو نصب، وبالتالي هذا له تبعات أنه موضوع تحته المجهر. طيب كيف له أن يخرج من هذه المعضلة؟ الإنسان مو سهل أنه يكون تحت المجهر والعالم يراقبه. النجاة من هذه المعضلة أن يعمل الإنسان القدوة بالعلم والتقوى، عليه أن يتعلم ويتقي الله بتنفيذ ذلك العلم. إذن الإنسان لأنه تحت المجهر ولأن الناس اللي حواليه قد نصبوه لكي يكون قدوة، فعليه أن يراقب هذه الذات والخروج من المعضلة بإني أتعلم وأعمل وأتقي الله في هذا العلم. أنت وأنت بين أولادك لما تشعر أنك أنت مرصد الحركات في اللاوعي عند الطفل إلى أن يموت، نذكر آباءنا تصرفاتهم وأشكالهم وطريقة كلامهم ونقلدهم كل عمرنا، وبالتالي الإنسان أو الطفل هو في الواقع مسجلة حية لكل ما يصدر من والديه وللقدوات الأخرى، وبالتالي مو دائما تكون النتيجة فورية. إنما الإنسان المقتدي يخزن في اللاوعي عنده صور عقلية دائمة لقدوته. إذن القدوة هي عبارة عن المرتبة العالية التي أصل إليها، سواء كانت من أساسية من أساسيات الدين أو حتى في المباح، هي مرتبة أعلى من مرتبتي أحاول أن أصل إليها بالتقليد والمحاكاة، ولكن الاتباع على بصيرة. السؤال يطرح نفسه، لماذا كان في المجتمعات السابقة نشوف إن النماذج متشابهة جدا في الأساسيات مع اختلافات في الفروقات الفردية والإبداعات؟ لأن عدسة بصيرة كل مقتدي تذهب إلى أصل واحد، وبالتالي الصور هي عبارة عن نسخ لأصل واحد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الكل لا يكذب، الكل لا يغش، الكل لا يسرق، الكل يؤدي الفرائض والسنن، كل ميسر لما خلق له. إذا عندي أنا أساسية، قاعدة أساسية في العمل تجعلني توحيد أساسي في فريق العمل الواحد. لكن الإبداعات إذا كان كل العالم نسخة واحدة، مشكلة، ما راح يصير عندي إبداعات لذلك الإنسان في القاعدة أو المساحة اللي هو رب العالمين خص فيها. لاحظ إن كل طفل، كل إنسان رب العالمين خص بإبداع خاص فيه حسب القانون النبوي، كل ميسر لما خلق له. إذن النقطة الأساسية إني لما أتعامل مع الإنسان، سواء أنت تعاملك خارجي مع الطفل أو أنت يعني غرس القناعة في ذات ذلك الطفل أو ذلك المتعلم أو ذلك المقتدي بأنك أنت عبقري وأنت فذ وأنت قائد وأنت ستصلح العالم، كل حسب دائرته وإمكانياته. لأن رب العالمين جعل لكل إنسان إبداع خاص فيه، خصوصية خاصة فيه غير أي إنسان ثاني، وبالتالي ما في أحد أحسن من أحد كعطية أو كمحصلة نهائية من الرب جل وعلا. الله سبحانه وتعالى عادل في العطاء، لكن الشطارة وين؟ كيف لي أن أخرج هذه الخصوصية اللي خاصني فيها الرب جل وعلا لنفع ذاتي ولنفع العالم؟ إذن ما في الأب تقول مثلا والله هذا شاطر وهذا كسلان، هذا ذكي وهذا غبي، هذا مفهوم خاطئ. هذا الكلام يرجعني إلى غزوة تبوك وإلى خالد بن الوليد. إحنا تكلمنا عن خالد بن الوليد، بس خلينا نوصل لموضوع خالد بن الوليد كقدوة. خالد بن الوليد كان حاكم أو الرئيس القائد العسكري الرابع بعد الثلاثة اللي انتهوا في غزوة تبوك. الموجودين كانوا رأيهم إن يقاتلون حتى الموت، لكن خالد بن الوليد إيش كان رأيه؟ كان رأي إن الانسحاب. طبعا الانسحاب أصعب بكثير من ماذا؟ من القتل، لأن القتل ما في تفكير، إنما إنك أنت تنقذ مجموعة قليلة من الناس من مهلك يعني متوقع 100% محقق، ما في شك هذا إبداع. طاعة المرؤوسين لذلك القائد واعتقادهم بأنه القدوة. لاحظ أن تصرف خالد بن الوليد في المباح، هو لابد للمقود أن يطيع القائد القدوة، صح؟ لأن كتاب وسنة مطبقها، وقع عنده مساحة إبداعية بأنه يعطي قرار بعيد عن الكتاب والسنة، مع أن رأي المقودين عكس رأي خالد، ولكن مع ذلك هذه المساحة جعلت إبداعات خالد تظهر كقائد عسكري فذ. ومن هذه المعركة، مع أن كانوا يعتقدوا الصحابة أنهم كانوا فرارين، نعم، أنا ما الرسول قال بل كرارون، من هذه المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه بأنه سيف الله المسدود. إبداعاته خرجت وين؟ إبداعاته الفردية، نعم. إبداعاته وين خرجت؟ في معركة تبوك. نعم. البعض يعتقد انها هزيمه، هي مو هزيمه، هي ابداعات هائله، ولكن سيد الخلق عليه الصلاه والسلام، انتبهنا النقطه المهمه، لم يقل لخالد لقد فشلت. نعم. ولكن نظر الى ابداعات الفرديه وقال له انت قائد فذ، وسماه بسيف الله المسلول. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوه كيف استخرج ابداعات خالد العسكريه. لكن لو كان الموقف مخالف، ان انت يا خالد انسان فشلت، وانت ما انت اهربت من الجهاد والى اخره، احباط نفسي هائل لمن؟ لطاقه هائله ممكن تفيد الاسلام. شوفوا احنا القدوه من؟ نرجع مره ثانيه، من القدوه؟ الرسول، سيد الخلق عليه الصلاه والسلام، في استخراج الابداعات الفرديه حسب قانون النبوي، كل ميسر لما خلق له. اذا ما في شك ان الاب القدوه عليه ان يستخرج هذه الطاقات من الطفل، ونقنعه بقناعات بأنك أنت إنسان مبدع وأنت إنسان قائد وأنت إنسان فذ، لأن رب العالمين خصك خصوصية، مو أنا اللي أقول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له. إذن ابحث عن إبداعاتك، علينا أن نبحث، أنا يا أب وأنا يا أم مع ابنتي أو مع ابني، لنبحث سويا على مساحة إبداعك. إذن هو اتفاق على البحث على مساحة الإبداع. والنقطة الرابعة عند القحطاني، إن الناس تتفاوت في قدرتها على الاستيعاب، ولكن الكل يستوي في مقدرته الاستيعابية أمام الرؤية بالعين المجردة، وإيصال المعلومة عن طريق الرؤية أسرع وأوقع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجعل صحابته يقلدون في شيء، فكان ساعات يعني من السنة ما هي أقوال وما هي أفعال. نعم. ونلاحظ إن عند الناس العاديين الفعل يشمل القول، لكن القول مو دائما يشمل الفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الاقتداء فيه إما بالقول وإما بالفعل، لأنه هو دائما أقواله أفعال. فكان في باب عند البخاري بوب سمي بباب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأهمية القدوة، القدوة كوسيلة تربوية في نقل المعلومات من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة الإسلام. ثم ساق في هذا الباب البخاري الحديث الصحيح، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. ويقول ابن بطال فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول. وفي ذلك أمثلة كثيرة، إن لما خلع خاتمة كل الناس خلعت خواتيمهم، ولما نزع نعله في الصلاة عليه الصلاة والسلام عندما أخبره جبريل بذلك، لأن في أذى كل الناس نزعت النعل. أيضا ولما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عام حديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن يؤذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم، قال ماذا قالت له أم سلمة كمشهورة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت أخرج إليهم واذبح واحلق، ففعل فتابعوه مسرعين. وبالتالي القدوة العملية كانت أفضل من الكلام. والنقطة الخامسة إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من القدوة بأن يخالف قوله عمله. نقطة مهمة جدا، إن الإنسان إذا كان قدوة نصب قدوة وقال شيء وفعل شيء آخر، هنا الرسول حذر ذلك الإنسان من العقاب الشديد. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقارض من نار، كلما قرضت وفت، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. إذن النقطة خطيرة جدا، إن انحراف القدوة يؤدي إلى سلبيات في دوائره المحيطة به بتقليده في ذلك الانحراف. فالقدوة لا يملك نفسه وهو مرصود التصرفات. إذن لازم أنتبه كأم كأب كداعية كمحاضر كشخصية مرموقة كمنصب، إن كوني نصبت قدوة وهذا فضل الله عز وجل، علي أن أنتبه أن يكون القول موافق للفعل. وإحنا قلنا عملية توافق القول مع العمل هو بمثابة اتصال التياري الموجب بالسالب فتحدث الإنارة. الإنارة الذاتية ما هي إلا اتصال الموجب بالسالب أو القول بالعمل. وأما الإنسان الذي يقول ولا يعمل في الواقع هو قد اتصل بالسالب أو أحد خطبي التيار الاتصال وما أحدث لا إنارة داخلية ولا إنارة خارجية، بالعكس ظلمة وتبعات عليه يوم القيامة. لاحظوا كونه هو يقول للناس إن لا تكذبوا ولا تسرقوا، ويكذب ويسرق، السلبية عليه فقط مو على الناس. لكن إذا كان قدوة سيئة كانت التبعات عليه وعلى الآخرين. ننتبه كيف التبعات؟ هو اللي يسرق، ما لي أنا في الموضوع؟ إذا كان مثلا يسرق وقدوة، طيب رئيس شركة، رئيس دائرة، موظف كبير ويتفنن في السرقة عن طريق الحاسوب الآلي، وبالتالي يعيش بطريقة قد تكون يعني أخذ أكثر ملتوية. من نعم، وهذه الأموال تجعله يشتري سيارة أفضل وبيت أفضل، وبالتالي هذه قد يكون قدوة سلبية لموظف صغير في بداية حياته. وبالتالي يحتاج إلى مثلا 20 سنة لكي يصل إلى ما وصل إليه الآخرين، فيتسلق على ظهر الآخرين بالسرقة. فالقدوة السلبية هذا هو سرق صحيح، لكن تبعت السرقة هذه لما كان قدوة في السرقة تبعاته مو بس فقط على عمله، إن الإنسان الآخر لما سرق أخذ أيضا إثمه. إذا ننتبه إن عندما يكون الإنسان قدوة سيئة يأخذ تبعات أفعال أو اقتداء الآخرين به، إنما لما الإنسان يكون قدوة حسنة بالعكس يأخذ أجر إنارته الذاتية وأجر الإنارة الخارجية للآخرين. النقطة السادسة يقول لنا القحطاني إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعهم قدوة حسنة لأقوامهم. ونشوف إن شعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن الأنبياء كلهم قدوة حسنة، وبالتالي علي أن أتبع هذه القدوة الحسنة في أنبيائي. والأنبياء هم أهم أحب الناس إلى الرب جل وعلا. وأيضا النقطة السابعة إن القدوة يكون مجهر مسلط عليه في تصرفاته وفي سلوكياته، كما أيضا المجهر ننتبه مع بعض مسلط على أهل بيته. ولذلك انتبه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لأهل بيته، فكان إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله تعالوا، فيقول لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، وأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة. لأن لو أهل بيته قاموا بالمعصية وهو يأمر بفعل الخير، فممكن المقتدي يقول: لا أنت أهل بيتك أولى به النصيحة لكي يطاع في خارج بيته علي أن أهل بيته يلتزمون في ذلك. وإنت ممكن تشوف هذا الموضوع أن كثير يعني الإنسان مثلا منصب ويحاول أن يخطب بالناس ويدعوهم لكن أهل بيته فيهم إن نعم. كيف له أن ينصح الآخرين وأهل بيته لا يقومون أو لا يطيعون ما يقول؟ إذن ننتبه لأن الإنسان القدوة هو موضوع تحت المجهر أو حتى تحت أشعة مفصلية ليس فقط هو في ذاته إنما أيضا في أهل بيته. ويقول الفقيه أبو المنصور الدمياطي يحذر بذلك القدوات فيقول لهم: أيها العالم إياك الزلل واحذر الهفوة فالخطب جلل. هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل وعلى زلته عمدتهم فبها يحتج من أخطأ وزل. لا تقل يستر علمي زلتي بل بها يحصل في العلم الخلل. إن تكن عندك مستحقرة فهي عند الله والناس جبل. فإذا الشمس بدت كاسفة ووجل الخلق لها كل الوجل وترامت نحوها أبصارهم في انزعاج واضطراب وزجل وسرى النقص لهم من نقصها فغدت مظلمة منها السبل. وكذا العالم في زلته يفتن العالم طرا ويضل يقتدي منه بما فيه يفى لا بما استعصم فيه واستقل. فهو ملح الأرض ما يصلحه إن بدا فيه فسادا وخلل. ما في شك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عما كان أحب الناس لأبي طالب ومع ذلك ما آمن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصر في بذل السبب. أنزل رب جل وعلا قول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء, من يشاء. نعم. هنا هل قصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بذل السبب؟ لا. إذن الهداية فيما بعد لله عز وجل، ولكن الإنسان عليه أن يبذل السبب. النقطة أن الموضوع ضل، أن ساعات الإنسان يكون داعية وعظيم. حتى في السلف في أحد العلماء المشهورين في العالم الإسلامي والمؤلفات أحد أولاده كان فاسد. نعم. مع كل ما يقوم به من إصلاح له. هذا لا يعني إن إحنا نقول والله الهداية لله وفقط ونبتعد عن إن إحنا ننتبه لأهل بيتنا. نعم. هي القاعدة الأساسية إني أنتبه أولا لنفسي ولأهل بيتي ثم أقوم في الدعوة خارج النفس وخارج البيت. إنما بعد بذل السبب هذا من فعل الرب جل وعلا. إنما علي كقدوة أن أول ما أبذل سبب في ذاتي أو الدائرة الذاتية الأولى والدائرة الذاتية الثانية لأسرتي، وبعد ذلك أذهب إلى الخارج. إنما أهمل بيتي وأقول إنك لا تهدي من أحد ولكن الله يهدي من يشاء هذا غير صحيح. ولكن بعد بذل السبب كاملا هنا يأتي الرضا عن النتائج. ولو لخصنا سويا عبر ثلاث حلقات عن أهمية القدوة العملية عند القحطاني، نقول إن واحد القدوة هي المرتبة العالية أو المنزلة العالية الذي يطلع المقتدي إليها ليصل إلى مراتب الكمال. إذن هي مرتبة عالية. اثنين، إن تغرس في ذات المقتدي قناعة بأن مثاليات الأخلاق ممكنة التطبيق. ثلاثة، إن القدوة يكون تحت رقابة مجهرية فعليه أن ينتبه والخروج من هذه الرقابة عن طريق استخدام العلم والتقوى في تنفيذ المبدأ. أربعة، إن الناس تتفاوت قدراتها في الاستيعاب للمعلومات المختلفة لكن تتساوى مقدرتها أمام الرؤية بالعين المجردة، فإيصال المعلومة عن طريق الرؤية أسرع وأوقع. والنقطة الخامسة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر للإنسان القدوة أن يخالف قوله وعمله وحذرهم بأن نهاية هذا الإنسان نهاية سيئة جدا في يوم القيامة وعذاب شديد جدا. وإن الإنسان إذا انحرف في قدوته ذلك يؤدي إلى سلبيات في داخل ذاته أيضا وسلبيات في الخارج، وإن كل مقتدي بهذه السلبية سيضيف إلى عداد معصيته. وبذلك في فرق بين الإنسان الذي يعصي في الجهر واللي يعصي في السر. السر نعم. اللي يعصي في السر معصيته على فقط نفسه. نعم. وإنما الإنسان القدوة الذي يعصي ويجاهر في الواقع هذا إنسان قد شغل عداد المعصية باتباع الآخرين له. هذا الموضوع خطير جدا. يعني لو نشوف شاب صغير أو أحد الناس يجاهر في شرب الخمر هذا إنسان إذا جمل شرب الخمر لشاب صغير لا يعي، هو بالتالي قد أخذ معصية شرب الخمر ذاته، وأيضا أخذ معصية من تبعه إلى يوم الدين. إلى يوم الدين، لأن هذا الشاب الآخر الذي اقتدى به وشرب الخمر قد يقوم أو يفعل نفس أفعال المقتدي الأول ويقضي آخرين به إلى يوم الدين. فعند عداد المعصية يعمل. إذن النقطة اللي لازم ننتبه لها إن القدوة السيئة هي عداد في المعصية إلى يوم القيامة، على إن القدوة الحسنة هي عداد في الحسنات إلى يوم القيامة. ففرق تناقض بين الاثنين. نعم. وبالتالي فالإنسان الذي يريد أن يعصي من باب أولى أن يكون إثم معصيته فقط على دائرة المعصية. أردت أن تشرب الخمر، اذهب في داخل بيتك واشرب الخمر، على الأقل معصيتك على ذاتك. إنما تجاهر وتعاند وتتحدى والعياذ بالله قوانين الرب جل وعلا، ولا تستحي من خالقك وتجاهر بالمعصية، خلاص هذا ما تريده، خذ عداد المعصية إلى يوم القيامة. في نقطة مهمة، اتفضل. إن معصيته لم تتغير، هو قد يكون شرب كوب من الخمر، فالمعصية ما زادت، يعني الفعل لم يزيد، ولكن الأسلوب الذي استخدمه قد تغير. يعني هو لقد شرب لنفرض كوب من الخمر، هو لم يشرب 100 كوب، ولكن الإثم يختلف إذا شرب هذا الكوب مستترا، مستحيا من المجاهرة ومستحيا من ربه، يعني يقوم بالمعصية ومستحي من ربه لعل الله عز وجل أن يتوب عليه. ولكن المجاهر شرب مرة واحدة واقتدى في الآخرين، هو ما شرب 100 مرة، لكن الإثم يختلف، هذا عداد إلى يوم القيامة، وهذا معصية فقط على مساحة المعصية. ولذلك يعني شوفوا الدين، دين حق وجمال في هذا الدين، وخيرية لا تنتهي. طيب لماذا السؤال؟ لماذا هذا التخويف في المجاهر بالمعصية؟ لأن دين يحث على الخير، على عكس ذلك يقول الإنسان الذي يفعل الخير، لو إنسان تصدق بصدقة مجاهرا لمخلصا لله عز وجل، في داخل نفسه أن يكون قدوة للتجار بالاقتداء به. نعم نعم، يدفعهم للعمل. يعني هو قد يكون دفع 100 دينار أو 1000 دينار، ومقابل هذا الفعل جاء 100 ألف دينار من البقية، من البقية 100 ألف دينار في ميزانه، ما شاء الله ما لا ينقص من أجورهم شيء. ولو هذا التصرف قد أعجب به المقتدين وقاموا بتقليده، فإلى يوم القيامة عدادة. النقطة وين؟ إن هذا الدين لماذا يحفز القدوة الحسنة ويجعل لها عداد طيب وربحية إلى يوم القيامة، والمعصية أيضا عداد معصية وخسارة إلى يوم القيامة؟ إن هذا الدين يحث على الخير. إذن الإنسان القدوة ما في شك عندما يجهر بالشيء مخلصا لله عز وجل هو مصباح منير للعالم. وبالتالي لماذا الإسلام يحث على ذلك؟ لماذا الصدقة سرا وعلانية؟ لكي العلانية مع الإخلاص تعني نشر الخير وتشجيعه. هذا الدين جاء لماذا؟ جاء ليس للعبادة المجردة فقط، وإنما العبادة المجردة لتحث الإنسان على العمل والإنتاج ونشر الخير في الذات وفي العالم أجمع. أيضا النقطة السادسة، إن جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم كانوا قدوة حسنة لأقوامهم. إذن هذا فعل الأنبياء. إذن القدوة الحسنة، من كان قدوة حسنة ففي الواقع هو قد اتبع الأنبياء بأعماله. والنقطة السابعة، إن على القدوة أن ينتبه أن المجهر مسلط عليه في أشعاعات مفصلية، ليس فقط على شخصيته الذاتية فأفعاله وأقواله، وأيضا على أهل بيته، فعليه أن أول ما يبدأ بنفسه وبأهل بيته، ثم يتوجه بعد ذلك بالنصح إلى خارج دوائره.